كافية في الله وذلك ألف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يتضمن دعاءه والطلب منه والاستغاثة به بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله به بل يتأمل صاحب الحق جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يقول إذا زارها وما أمر به أمته عند زيارتها أن يجد فيها حرفا واحدا مما يسمعه بالشرك والبدع أن يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه ومضمون الزيارة التي ترى رسول الله عليه وسلم تذكر العشرة والإحسان إلى النزول بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فبدل هؤلاء المشركون قولا غير الذي قيل لهم وغيروا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج القربات والنصح على الأعداء واستنزال البركات وقوله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر فيقال له وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء منهم أو المخاطب السائل هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك ثم يقال لهذا المتفرس هذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته مع الأموات ودعائه لهم في الصلاة على جنائزهم وعند دفنهم وعند زيارتهم هل تجد فيها حرفا واحدا يوافق دعوات بطلب الحاجات من الأموات والغائبين ودعوات أن الله أمر بذلك بقوله واتقوا إليه الوسيلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم على الوسيلة ما علمت وأنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قدره صلوات الله وسلامه عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من إنكار علي بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قدره صلى الله عليه وسلم وقول حسن من حسنه علي بن أبي طالب للذي قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا دخلت المسجد فسلم وفي رواية فنهاه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي إذا الحديث وتقدم أفخفي على هؤلاء السادة ما فإنه هذا وأشياءه من قول الله وابتغوا إليه الوسيلة وما فهمه من حديث الأعمى وغيره ولكن من هذا ونحوه يظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وقد أخبر الله سبحانه عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحديث كمن عن مواضعه وما ذكره ابن مسعود ولو اكتب غزوان فهو به الذي قبله وما ذكره ابن مسعود ولو اكتب غزوان فهو مثل الذي قبله فقوله فيه فإن لله عبادا لا يراهم ولكم إذا أضل أحدكم شيئا وأراد عنه وهو بأرض ثلاث فليس بها أمنكم فليقل يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا يراهم قال المطرب فهب أن عباد الله المجهولين حاضرون كما قال ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يهتدي الداعي إلى طريق وهو لم يرهم فيقال قومك هذا اعتراض منك على ما استدللت به ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له أو يقولون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب بني آدم فكل هذا جائز إن صح الأثر فانظر تسميته نداء دعاء في ثلاثة مواضع من هذا المحل وهو يقول إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء للنجاة. فتناقض هذا وهذا من سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض. واحتج أيضا بما روي أن رجلا لا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجد وأمر ماذا ورآه وهو يأمره أن يأتي أمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس. هذا لفظه في اقتضاء الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وعارف من هذا وقائع. قال وليس هو منا نحن فيه. قال وهذا القدر اذا وقع يكون كرامه لصاحب الخمر اما انه يدل على مقام الشاعر فلا. وفرق بين هذا وهذا انتهى. وهذه الحكاية التي احتج بها هذا هي حجة عليه في قوله إنما جاز أن يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته. وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي بنفسه لا يكون اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم. وفي هذه الحكاية لم أقل أنا استسقي لكم بل أمر عمر يخرج للناس يستسقي معه. فدل على أن هذا متعجل منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. والصحابة خرجوا من الصحراء مع عمر استسقى ولم يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته. بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. وقوله إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين. فقوله هذا كذب ظاهر وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والزاجية والحاضرة. ولا سمي صاحب هذه التقوى ولا يدرى من هو فكيف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه. والشيخ يقول ومثل هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل. وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. لا رحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وأنه قال وهذا حق ومثل هذا يقع كثيرا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعني ومثل هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كما زعم هذا. والشيخ رحمه الله لما قرر من الدعاء عند الخمور بذاتهم كان يقصد أن يؤدي دعاء الله إلا وأن ذلك منهي عنه. وقرر أن دعاء المقبورين وسؤالهم حاجات شرك. قال ولا يذكر في هذا أن قوم سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقوموا بغنبيهم الصالحين. وأن سيد المنسيين الذي كان يسمع هذا من قبل ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور إلى أن قال رحمه الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استعانة بأنها بل لما يخاف عليه من الفتنة. وإنما تكون الفتنة إذا ما قد سببها فلولا أنه نحن عند القبور ما يخاف الافتكار به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما ينكر من الكرامات وخوارق الحاجات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتلقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعن من جارها إلى أن قال فجنس هذا حق ثابت. قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعني وقوع ثابت ليس مراده أنه صواب. وليس مما نحن فيه إلا أن قال وقل هذا لا يكتب استحباب الصلاة منها ولا تصل الدعاء المنشد منها لما في قصد العبادات منها من المفاتن التي علم الشارع كما تقدم. قال فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهمها عرفتها لما ذكرنا وليس كذلك. واحتج المعترض من الحكاية التي ذكرها القاضي العياض في الشفاء أن الإمام مالك رحمه الله تناظر مع أبي جابر المنصور فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدب أقوام فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوم فقال إن الذين يلقون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وإن حرمة الميت ميتا كحرمة حيا فاستكان لها أبو جابر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة أن أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبل وتشفع به ثم قرأ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها أهل السلف عامة وعن مالك خاصة قال وهذا الذي ذكر عن السلف ومالك يبين حقيقة حكاية مثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال ما ضربوا جابر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفكر بما يوافق مذهبه إذ قد يكون منها ما وافق مذهبه المعروف من أبي الصفات من أصحاب من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه وأنه لا يستقبل قبر الإدعاء وقد نص أنه لا يصف عنده الإدعاء مطلقا إلى أن قال وأن الحكاية في تلاوة مالك من هذه الآية فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله الآية فهو الله أعلم باطله فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم فلم ينكر عن أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ما في ذلك وإنما يورد مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد يا خير من دون التلقاء يا ظنه فطاب من تلقيهن قال الحكوم نفسي في دار قبرنا أن تساكنوا فيما فهو فيه الجود والكرم ولهذا استحق طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي إلا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا من يوضع لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الأعوام به وأمثاله لها أسباب قد كتبت في غير هذا الموضع وليس كلهم قضيت حاجته بسبب يقضي يكون ذلك السبب مشروعا مأمورا به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل حتى قال إني لا أعطي أحدا المسألة فيخلد بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فإنك أعطيهم قال يأذن إلا أن يسألوني ويأذن الله لي الوقت. قال وقد يفعل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عليه انه منهي عنه فيثاب على حكم قصده ويرفع من هذا الذي وهذا باب واسع. قوله رحمه الله في اول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف وما لم يبين. حصل على البحث ورد على قراءتي وما نقل عن الشيخ تقي الدين وهو انه نقل عن الشيخ ان الدعاء عند القبور او دعاء القبور الله يشهد لا شك ان هذا يقول من يشهد الشيخ لكن قد يوجد مثلا عند القبور ان النار تنشهد ما تاتي هذا القبور ولا من حولها او ان البهائم لا تقعها أو أن يراعى عليها نور أو ما يقول لا كله حق

ولم يخرج الجهل من العموم. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال ابن جرير وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب ولا معصية على معصية ركبها على معصية ارتكبها وضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعلم منه لأنه لو كان كذلك لم يكن. بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية انتهى. وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام معها إلا يوم الله للتواتي للشرك الملبسين على الناس دينهم مفترين على الله كذبا مبينين للناس بغير علم. وذكر المعتز أن في تاريخ بكثير أن الصحابة كان شعارا في الحرب يا محمد. وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم وهو القوم في القيور فنادوا يا محمد أن خبيبا رضي الله عنه لما مثل به الكفار قال يا محمد فهذه هي وأشباهها هي حجة هذا المسلم وشيعته وهذه التواريخ وأشباهها في الصدق والكذب وأكثرها بغير إسناد. ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثنا من النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند مختصر صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولى إن هذا كان شعارهم في الحرب لم يقل إنهم يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يضمونه بل قال هذا شعارهم في باب غزواتهم حاميم لا ينصرون وفي بعضها أمت وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا يا محمد حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف ومن هم محمد وما حكي من خبيب قال يا محمد إن صح هذا ونحو يقول الإنسان توجعا لفراق حبيبه ولا يشك عاقبنا أن قبيلا وأشباهه لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو لا يسمع كلامه كيف وقد قال له صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به على رجل منه في المدينة قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولكن صاحب الذات يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما يقدر عليه ولولا اتباعنا وما عارض بحكاية عن أراضينا وعن تاريخ لا يعرف غثه من سمينه مع أنه ليس له فيما يحكيه حجة على باطله وما ذلك يعامل به نصوص القرآن بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فهمت فإنك إذا من الظالمين ومن أقل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا عن عنكم ولا تحويلا فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون كشفا عن من دعاه ولا تحويلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك لا يكشف الضر عن من دعاه ولا تحويله فلو كان يملك شيئا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله وبرسوله وبدينه وبدينه منه معه بهذه الآيات وغيرها معه بهذه الآيات وغيرها تتناوله كغيره لا يشك فيها باعات سليم الفطرة فضلا عن هذا المنسك. هذا ما قوله سبحانه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ما ذكر في كتابه كقوله قل لا ملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الآية وقوله قل إني لا ملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقدر ولا تحسنوا بالنزلة بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا ملك ذلك إلا الله وقوله قل إني لا ملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقدر ولا تحسنوا بالنزلة بكم ولا إيصالكم إليكم أي لا ملك ذلك إلا الله فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك وهو مكذب لله وكان له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون عظيما كبيرا. قال المعتذر أصل هذا هو معنى ما تقدم أن الاشتغال لا تكون إلا بالله وما أورد المعتذر هنا من أن الصحابة كانوا يقولون بمغازيهم يا محمد يا محمد وأن التابعين يقولون بحروبهم يا محمد يا محمد وقد مات يقول المصنف هذا كله كذب لا أصل له ثم أخبار التاريخ لا يحكم بها ولا يأتي بالسوء طبعا أن تكون دليل في مثل هذه الأمور فإن هذا الشيء لم يروى بشهاد صحيح معتمد وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون بحروبهم يا محمد أبدا وأنه ثبت ذلك عنهم بشهاد صحيح مرضي متصل إنما هذا من أقوال المؤرخين التي رووها بدون إسناد وبدون دليل بالكلية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قال المعتمد فدل على ان نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر معروف يعني استغاثه به صلى الله عليه وسلم وانما عبر النداء طلب بقوله قاتل المتناقض ان طلب المخلوق من المخلوق يسمى دعاء لا نداء وقد بينا لقمان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنه واجماع العلماء والمحرمين وان الدعاء بطلب رب المكروه او دفنه يسمى استغاثه كما يسمى دعاء فلما قال ان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشدائد امر معهود كان ان يطلب منه صلى الله عليه وسلم تلك الشدائد فهذا حقيقة الاستغاثة بل يسميه الممكن نداء أو طلبا أو تعسلا أو تشفعا أو ما شاء من الأجماع فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم فهذا الظالم يزعم أن الاستغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بعد موته أمر معهود يعني معروف مشهور مع النبيين والصحابة والتابعين فجعل هذا الصحابة والتابعين أشد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلقون الدعاء من الاستيقان الشدة وإن صرنا آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه وإلى مسفة الجروح البحر ظل من تدعون إلا إياه وقال فإذا ركبوا في الجند دعوا أنفسهم الأرجين وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أرأيتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فأنشكوا ما تدعون إليه إن شاء وأنشأ ما تشركون وقال فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وقول هذا الرجل فيما تقدم أن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين عن ملك الأوقات والأحوال والأشخاص فهل لا يقول بل حيث لم يتبين لها ضلال هذا جوار بكلامه وخاصته في قوله ان الله امر بطلب الحاجات من الاموات والغائبين. فكما قدمنا اذا كان الله يحب ذلك لاجله به في ظنها والظالم فلولا ملازمه ذلك في الشله والرخاء فلا يسأل إلا فلا يسأل إلا هو وحده ولا يحمل الحاجات إلا منه ولا يرغب إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخلصون الدعاء لله بالشدة والإنسان غيره ونصوص القرآن ما تدرس من ذلك وعاد المنسب يقول عن استمرار على الطلب من الأموات والغائبين. إن الأموات والغائبين في جميع الحالات أولى لأن الله يحب ذلك لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها. فالمحاربة على ما يحب الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله كيف يتلبس كيف يلتبس أمره على عاقل سليم الفطرة. وما ذكر من قول صلية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال. وما ذكر من قول صلية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا فهذه حال من يدرك شخصا ويرسيه يخاطبه مخاطبة حاضر وتذكر حاله صلى الله عليه وسلم معهم لأنه قائم بأمورهم فهو أمرهم خاصة وهم المؤمنين عامه النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أمن وحماية حتى قال لا تجعلوا قبل عندا وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال النبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. فراد بين قوله لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا وبين قولها من قال إنه يستغاث به في الشدائد أليس هذا أولى بأن يقال له أجعلتني لله ندا. وقد قال تعالى ليبدوا واذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله اي اله مع الله يفعل هذا. والذي يقول انه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد بقوله ان نداء النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر معمود يقول إنه يجيب المضطر ويجيب السوء وإلا كانت الاستغاثة به عادة باطلة. والمشركون يعترفون بأنه لا يجي من الشدائد والضرورات إلا الله ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا يجي منها إلا الله. قال الله تعالى وإذا غشيهم موت فالذلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال البيضاوي دعوا الله مخلصين له الدين من زوال ما ينازل الفطرة من الهوى والتخليط بما زهاهم من الخوف الشديد. وقال أيضا على قوله فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في سورة من أخلص دينهم من المؤمنين حيث لا يشركون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ابن المنذر كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن الذي صرت لعهدتك وعهدتك قال إنني في السماء. ولما أخبر أطراف على مكة وغاذانها منها خوفا منه قامات مطلبون قرب من قريش يدعون الله ويستنكرونه على أبراهك وأطلاف مطلب بحلقة ذاك الكعبة وهو يقول يا ربنا رجوله انطلاق يا ربي فإنا منهم سمات إنا عدوا البيت لنا ذات منعهم أن يقربوا انطلاق. وأخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص من كرب الشدائد كافي فيا سبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزل القران بتحريمهم واباحه دمائهم واموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بالسنتهم بان لا يشركوا الشدائد الا الله ويسمعون فيما يؤمنون الى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله قال تعالى قل ارايتكم بما تاتون عذاب الله واتتكم الساعه أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وهذا الرجل الذي يسمى عالما يقولون إنه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كشف الشدائد وإنه يكشفها فلولا أنه يقوم يكشفها لم يجوز فلم تشفيها منه وكان طلب ذلك من معاناة وكان طلب ذلك من معاناة بلا فائدة ثم زعم أن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في الشدائد أمر مشروع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ثم زعم ان الاستغاثه به صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر مشهور معمول به معمول به نسب الصحابه والسادات من نسب الى خير القرون فنسب الى خير القرون الى ما بعد الناس عنه ويكفي في صالح بنيه كلها قول الله تعالى قل لا قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وهذا في حال حياتي صلى الله عليه وسلم فتلك الحال بعد الموت وهو أيضا لم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه إن الله أمر بضر الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في أمورهم مع ما ضم إلى ذلك من دعوى إسلام كفره المطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة ودعواه عند غير النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقرون وناره بعض ما فيه من الفضائح التي ينكر العامل سليم كفرة ولكن رب كما قيل باطل وافق هوى والهوى يعدي ويصوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولنختم هذا الجواب بتوفيق فخر الميراث كلها من شرك الدين ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعد كلام سبق ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر في يوم رأى أحدهما مضافا للآخر مراقبا له بحيث لا يستنيان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور وهؤلاء يصلون عندا ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد مضاهاه لقوه الله ونهى عن ايقاع الفوز عليها وهؤلاء موقفون الوقوف على ايقاع القناديل عليها ونهى عن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها اعيادا ويستمعون ايام كالصناعي من الميديا والسار وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيات الأسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبعث رسالا إلا طمسته ولا خطا مسلما لا سويته وفي صحيحه هاتما بدل شبيه قال كنا مع فلان في يومين جاءتهمي برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فلان في قبره فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبله فتوية وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتيتها وهؤلاء مبالغون مخالفتها بين حديثين ما يرفعونها من الأرض كالليل ويأخذوا ويقضون عليها الكذاب ونهى عن تشكيك القلب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقى القبور وأن يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتبون علي القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفش القبر ويطوئ ويكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الأجر والأحجار والجسر إلى أن قال فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم بكروه القبور وبين ما تراه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد لا يعجز العجز عن حصره فمنها تعظيم والموسيقى فمنها تعظيم والموطئ في الاستتان بها من المنفوذ عليها والمجاورة عندها وتعلية الشكور عليها وتدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند بيت الحرام ويرون استدانتها أفضل من كلمة المساجد والويل عندهم لطيبها ليلة يقطع قنديل معلق عليها ومنها النذر لها ولسدنتها ومنها خطاب المشركين بها أن بها يكشف البلاء ويقطع على الأعداء ويستنزل غيب السماء وتخرج الكربات وتبقى الحوائج والمطر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاظ السرج ومن الشرك الأكبر الذي يقال عندها ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يقال عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة ومنها مشابهة اليهود والنصارى باتخاذ المساجد والسجود عليها ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة وشرار فيها ومنها إماتة السنن وإحياء البدع ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالفائدة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيقول الزائر المسلم إلى نفسه وإلى الميت فخلف هؤلاء المشركون الأمور وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من زيارة تلك الميت ودعاءه وسؤاله وسؤاله وحوائجهم استجاب بركاتهم ونصروا لهم عن الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان اختر لنفسك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم السلام عليكم يا رسول المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإلا إن شاء الله بسلامكم اللهم صل على النبي الغرق رواه مسلم في صحيحه وعنا أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على التي عزة الشرق لهم. قال قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أنبياء المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلى إن شاء الله بكم لاحقون. وفي صحيحه أيضا عن سلمان عن سليمان بن عبيدة قال أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن إذا خرج من المقابر أن يقول والسلام على أهل الديار. أبي لكم السلام عليكم على الديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بإذن الله وإنا إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله لنا لكم العافية. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبك من زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تكونوا هجرا من حرام الحرام إلا مؤخرا من مكائد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجال الزيارة القبور تسلم سريعا فلما تمكن التهذيب في قلوبهم فإذا لهم في زيارتها علمت الذي شرعا ونهارا يقولوا هجرا فمن جارها على غير موت المشروع الذي يمسك الله ورسوله فإن زيارتها غير مدعوم فيها. ولما علم الذي الشرك الشرك عندها قولا مسلما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن النبي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه أحمد. وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بما تقرأ وأحمد كله وحسنه. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد بالدنيا وتذكر الآخرة رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نعيدكم زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة وهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وأمرهم فيها أن تجدوا فيها شيئا مما يقول أهل الشرك والبدع أن تجدوا أمر الله عزة بما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال الإمام مالك وأنس رحمه الله تعالى لن يصلحها أن يصلحها أحد إلا ما أصلح ولا ولكن كلما طافت وشكوكم للعبود أنبيائهم ونقص إيمانهم عن الدنيا عن ذلك بما يحدثون من البدع والشرك. ولقد جرى نسأل الصالح التقييد وحرم جانبه حتى كان أحد الناس لما النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل ثم فاجأ فقل إلى إنسان خليف المتعة قال سلمة بن وردى لا إشارة الجمال إن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحيي ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو من الصلاة ذلك الأئمة الأربعة وأنه يستقبل كل كلة والحجاج حتى لا يدعو عند القمر بين الدعاء عن عبادة وبالتجري وغيره الدعاء هو العبادة. فجرى بشر الصالح بعبادة الله وهم يفعلون يقول إنا إلى ما أرنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على أصحابنا والمسلمين لهم مترحمين عليهم وبالجملة جنيت قد انقطع عمله فهو محتاج لمن يدعونه ويشفعه ولهذا شاشنا بالصلاة عليه بإخلاص له وجوبا أو استحبابا واجبا ومثله في الدعاء للحي. قال عبد الله مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابة الحاجة من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه في الاسلام واطلعه شانك له واشفه بالماء والثلج والبرد ورفيه من الخطايا كما نفيت الثوب الابيض الى الناس واغفر له خيرا من جاره وانا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واشفه الجنه وعلم من عذاب قبل من عذاب النار حتى تمنيت ان اكون على الميل جئنا شفعاء غرب له رواه منا مرحمة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأرسلوا له الدعاء. وقالت عائشة وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة سنة كلهم يشفعون له إلا ستة مجمير رواه مسلم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا المسلم يموت ويقوم على جنابته يرضعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه رواه مسلم. تعالى واقصر الصلاة على الميت والدعاء والاستغفار والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره يأتي محادثا على نعشه فإنه أدري عند المعرض بالسؤال وغيره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للقبر أرجل لا يقول سلم له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلم أنه أحب من الدعاء بعد التفرد إذا كان سيدا كنا على جنازة ندعو له ولا نشفع به ونشفع له لا نتشفع به فلا نستطيع الله أكبر. فبدل عن الشرك من الدعاء قولا أن الذي يتم له بدل الدعاء له بالدعاء بدعائه نفسه شفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا الاختيار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل لمن يتيسر للزائر وتذكيرا بالآخرة سؤال الميت والسلام به يا الله وتحسين قصدك المقاتل الدعاء الذي هو نفس العبادة وحضور القلب عند حسن وحضور القلب عند حسنه من اعظم من المساجد واوقات الصلوات. ومن المحال ان يكون دعاء موسى دعاء ان الدعاء عنده مشروعا وعمل صالحا. وتشرف عن قلوب الثلاثه وفرات المسلمه لله صلى الله عليه وسلم. ثم يلجأ قلوب الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يأمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه طريقة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. المنكر مثلا على رجل بين يأتي عن أحد يمكنكم صحيح وحسن أو ضعيف أو منقطع. الأوثار إذا كانت لهم حاجة فقد انتهى غدا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو يصلوا على أصحابها أو يصلوا حوائجهم فيوقفون على أثم واحد وخرج واحد في ذلك. بل يمكنهم أن يأتوا عن الذنوب التي خلفت بعضهم لكثير من ذلك. وكلما كافرت مال وطار ربك كان أكثر حتى لقد وجد في ذلك عزة مخلفات وكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أمثل كائن قاتلين على أصحابه قط واحد من ذلك. بيان خلال ذلك جميل كما بيناه في الاحاديث والمواد قال ومن له خبرة لما بعث الله به رسوله وما علي بالشرك والبدع ليقول لهذا الباب غائبا علم ان يريد السنه وبينها الا ان خرج من الدنيا فبما دون المشرك والا ما لا شيء من السنه على شيء كما قيل قال ابن شرك فكر وشرك وغرب حتى نبين مشرك ومغربين والامر والله اعظم مما ذكرنا وقد ذكر البخاري في صحيحه ابي الدرداء عن ابن الدرداء قال استقل علي ابو الدرداء مؤذنا فقلت مالك فقال والله ما اعرف به من نبي محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا وروى مالك بن ابي محمد مصلي مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا من جاء بالصلاه عن الصحابه رضي الله عنه وقالت لي دخلت على انس بن مالك بن اشتراه يحيي دخلت بن مالك وقال ما اعرف شيئا مما ادركت ان جاء هذه الصلاه وهذه الصلاه فكلها ذكرى البخاري وفي لفظنا قلنا كنت اعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فلم تكن يوم وقال الحسن المسلم تعطيه قال رجل ذا الدرداء فقال رحمك الله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخبرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه فغضب الشكر وغضبه فقال وما كان يعرف شيئا مما انتم عليه وقال المبارك المبارك وقال الحسن بما قال ما سيكون ذلك له ما يكفيك يا ابا سعيد فقال لهم النبي على الكتاب ورحمه من المكافئين فلا تزال مشرككم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم عليه الا خلقكم هذه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحمه الله اجاد وافاد رحمه الله عليه قد اورى كثيرا من شبه العراق واجاب عنها بعبارات واضحة وأننا كلهم تقارب في ما نقل عن الشافعي الدين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وبين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وما كان عليه الصحابة ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال حتى في أواخر عصر الصحابة أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا لم نعلم مما كنتم عليه إلا هذه القبلة لأن كل شيء تتغير حتى في رباهم أتنكر شيء مما كفانا ما أنتم على شيء مما كان عليه النبي وأصحابه ولو اطلع علينا رجل من المهاجرين ما عرف ما أنتم عليه سوى هذه القبلة عليه الصلاة ما أنكم قبليتم. وبنهاية هذا المجلس ينتهي تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل ويجعله في موازين حسنات الجميع إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. أولا فلما تابع للمقدمة محمد الأمر الأول يقول فهما من المصحف يقول داود بن سليمان بن جرجيس جرجيس على وزن جرجيس وزنا ومعنى جرجيس جرجيس يقول اتفقت الحروف بعض الحروف وهي السين والجرجيس على وزن جرجيس وقال هذا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر ف فكأنه يشير إلى قول الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فيه لخافت وإن كان العشق. إذا كان هذا استنباط رحمه الله ليس عن اجتهاد، وإلا أن ابن جرير الطبري ذكر من بعض الأنبياء مقدمين سمي بجد اجتهاد. والموضوع الثاني يقول أن ابن جرير يقول: أنا على مذهب الإمام أحمد في العصر، وعلى رأي شيخ الإسلام جميع ابن القيم أيضا، وأنا سلكت مسلكه وذهبت مذهبه على الظن أنه يجوز دعاء الأموات والغائبين أو يمنع منه، إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما يعرف. أرد عليه الشيخ: أنا لم تكن على مذهبهم، بل كتب هؤلاء فاضحة وتبينها لبيان التوحيد، توحيد المالكة والإثبات وتوحيد الطلبي القصدي كما سيأتي بيانه، وأنت مخالف له. هذا هو موضوع هي المقدمة ردا على ما يدعي داود بن جرجيج من أن دعاء الأموات والغائبين يرى أنه مجرد شفاعة وأن لا بأس به. والمحقق من العراقيين يقولون محرم وليس بشرك، كما قال مفتوهم أمجد الزغاوي. فأمجد الزغاوي هذا قد اجتمعنا به سنة المرض حجاز، ويرى هذا الرأي، يقول: الذبح لغير الله ليس بشرك وإنما هو محرم فقط، ودعاء الأموات ليس بشرك وإنما هو محرم. فمن دعا الميت وطلب منه المدد وسأله واستعان به لما لا يقدر عليه إن الله يرى أن هذا محرم، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. هذا هو محققهم، وجرى بحث معه في هذا الموضوع وأظلم بالحجة الشرعية وما قرره أهل العلم، فلم يستطع أن يجيب شيئا. وأما داود هذا هو يرى أن دعاء الأموات هو من باب الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات لا بأس بها، أن تقول له ولأمثاله: بل هذا هو الشرك بعينه، كيف أطلب من الميت الشفاعة؟ أنا عكس ما جاءت به الرسل، أنا الذي أشفع للميت، لا أن الميت يشفع لي، وأني أقف عند المبلغ وأقول له اشفع لي، أو أسألك كذا وكذا وأجعله واسطة بيني وبين الله. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلا القول إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا كنا نصلي على الميت بعدما نقرأ ذاتها بعد التكبيرة الأولى إلى أن بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه، هذه شفاعتنا له. فهؤلاء عكشوا وجاءوا وطلبوا أن نجعلهم الشفعاء، بينما نحن لهم الشفعاء بدعائنا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شفعهم الله منه. آل ناحية. الناحية الثانية: الشفاعة ملك لله لا يملكها هذا الميت. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا أوتي عن قلوبهم. والآيات في هذا كثيرة. نعم، لا ننكر أن الصالحين يشفعون، ولا ننكر أن الملائكة يشفعون، ولا ننكر أن الأبرار يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم، بل نطلبها من الله. والرسول هو الشارع المشفع، فنقول: يا اللهم لا تحل لي شفاعة نبيك، اللهم شفعه لي. ألا ترى أن نعترف أن الأبرار يشفعون، لكن تأمل إذا كنا نصلي على الطفل، ألم نقل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وبرقا وأجرا وشفيعا مجابا؟

ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تجريم وهي الإبادة أو الربيكة التي تكون على النواة. فهذا الذي أنت تدعو لا يملك حتى ولا هذه الإبادة أو كلينا الحقيرة النقيرة. فكيف تدعو من دون الله لا يملكون من تجريم ثاني قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تدعوهم لا يسمع ولا بما لا تقول ولا علم له بدعائك ولا ادرك له بل هذا من الضلال. الثالث قوله ولو سمعوا على سبيل الضر والتخدير ما استجابوا لكم لا يملك لنفسه ضر ولا نفع فضلا عن ان يجلب لك نفعا. رابعا قوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم بل ويتبرأ منك ويقول يا ربي ما شهدت بعبادته لي. ومثل هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تسقط شيئا من العبادة لمن لا يستطيع أن يخلق ولا يخلق بل لا يستطيع أن يخلق نفسه بل لا يستطيع أن ينصر بل لا يستطيع أن ينصر نفسه أو يلمع نفسه ضررا تجعله في رتبة الله وتنصر له ما هو حق لله. ألم يكن هذا هو الضلال البعيد؟